ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع محاضرة جديدة من محاضرات دورة المقاصد، مقاصد الشريعة. وكما قلنا أن هذه المحاضرة والتي قبلها كانت، والتي قبلها أعتقد كانت في من باب التطبيقات على ما قد تكلمنا فيه في المحاضرات السابقة، في محاضرة 16 في الدورة. يعني إن شاء الله لو تيسر الوقت نختم به التطبيقات، ثم نعطيكم واجب بعض الأسئلة محل إجابات إن شاء الله أريدها حقيقة من كل من حضر، يعني أتمنى ذلك، وإن شاء الله نناقشها الأسبوع القادم. يعني خلاص إحنا انتهينا من الدراسة اللي فيها يعني المنهجية في الدورة، لكن نتدرب على بعض التطبيقات. فأنا أذكر اليوم إن شاء الله بعض التطبيقات على حسب الوقت، وأترك لكم بعض الأسئلة أو المسائل تشتغلوا فيها كان من باب الترجيح في المقاصد، ونناقشها إن شاء الله بالأسبوع القادم، بس نكون قبلها الإجابات جاهزة. يعني دي أهم شيء، يعني تكون كنا قد تكلمنا في 14. ماشي الحمد لله. فتكلمنا في التطبيقات الأسبوع الماضي بعد انتهينا من مراتب المقاصد، الضروريات والحاجيات والتحسينيات، دخلنا في الضوابط الثمانية التي كنا قد وضعها العلماء للمجتهد إذا أراد أن يجتهد في المقاصد، فعليه بعض الضوابط. تكلمنا عن مسألة المآل، مراعاة المآل، وتكلمنا عن أيضا أن الاجتهاد لا ينص بالمقاصد لا يصادم النص، وبينا يحيى المالكي في مسألته إفتائه للأمير، وتكلمنا عن المآل وغير ذلك أيضا. اليوم نتكلم عن الموازنات، يعني الموازنات، ودي من أهم الأمور، الموازنات في المقاصد، خاصة الموازنات، اعتبار الموازنة. واعتبار الموازنة العلماء يتكلمون فيها من حيث المصالح ومن حيث المفاسد، يعني بين الموازنة عند تعارض المصالح نفسها، والموازنة عند تعارض المفاسد، يعني أكثر من مصلحة ولا يمكن الجمع، أكثر من مفسدة ولا يمكن الدفع الكل، أو موازنة بين مصالح ومفاسد يجمع مصالح ومفسد، فكيف تكون الموازنة؟ مسألة الموازنة أو اعتبار الموازنة في المقاصد وفي الشرع جاءت عليها أدلة من الكتاب والسنة. يعني يمكن أقولها سريعا حتى ندخل، لأن الأدلة هي عبارة عن تطبيقات أيضا، لكن سأبين أن يعني أن الموازنة أو اعتبار الموازنات جاءت عليها أمثلة كثيرة بالكتاب ومن السنة، منها قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقد أمر الله عز وجل إلى قوله تعالى أيضا في سورة الزمر: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمر الله عز وجل باتباع الأحسن في قوله عز وجل: واتبعوا أحسن ما واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فهنا تبين لك بالموازنة في ذلك. ومن أيضا قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، الآية كمن آمن بالله، جعل موازنة بين الأعمال الظاهرة، أيضا يبين لنا ذلك أيضا. وقال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، عن الشهر الحرام، آسف، قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أيضا بين فيها بأنه اجتمعت مفاسد القتال أو مفسدة القتال في الشهر الحرام، ومفسدة الكفر بالله، والصد عن المسجد الحرام، وإخراج المؤمنين منه، فترتكب المفسدة الأصغر وهي القتال في الشهر الحرام لدفع المفسدة العظمى. فيبين، وهو ما ذكره الله عز وجل من الكفر بالله والصد عن سبيله أيضا. فهذه تبين كلها أدلة. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. بين الله عز وجل إن في إثم وفي منافع، لكن الإثم أكبر، توازن بين ذلك فمنعت تعارضت المصلحة والمفسدة، قدمت درء المفاسد على جل المصالح الموجودة أيضا. وأيضا من قوله تعالى ما كان نبيا يعني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، دل ذلك أيضا على تعارض بين مصلحتين، المصلحة الأولى أخذ الفداء أو قتل الأسرى الأسرى، لأن هذا يعني يقضي على دابر صناديد المشركين وقتها ويقتلهم حتى لا يقاتلوا المسلمين مرة أخرى. والمصلحة الثانية أخذ الأموال الذي قد يستفيد بنا أهل الإسلام بذلك أيضا. فكأن أو يعني نزل قول الله عز وجل بما يبين أن الله كان يجب تقديم قتل الأسرى على افتدائهم بالقضاء، هذه مبين الموازنات أيضا، يبين لك ما هناك فيه ما فيه من الموازنات. ومن قوله تعالى ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، تعرضت مصلحة ومفسدة، المفسدة أعظم من المصلحة. المصلحة إيش؟ اللي هو النكاية وإهانة آلهة المشركين وإذلالهم، لكن المفسدة الأعظم أن يسب الله عز وجل. فجاء هنا الموازنة تبين من الله عز وجل النهي عن سب آلهتهم حتى لا يسب الله عز وجل أيضا. وهنا أيضا قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، الأصل إن الجهر بالسوء لا فيها مفسدة، ولكن هنا إذا تعارضت المفسدتان ارتكب الأقل. هنا الجهر بالشكوى من الظلم بقول السوء دي مفسدة، ومفسدة السكوت عن الظلم لأن ده مدعاة لنشر الفساد ونشر الظلم، فهنا دي مفسدة ودي مفسدة، لكن الله عز وجل قدم دفع المفسدة الأكبر بمفسدة أقل اللي هو انتشار الظلم اللي ممكن لو سكت المرء عنه، فأباح الله عز وجل الجهر بالسوء بالقول لمن ظلم بذلك أيضا. وكل هذا من الكتاب. أما من السنة فالأدلة على ذلك كثيرة، منها أيضا في مسألة تفاضل المصالح، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة، ليبين التفاضل بين المصالح، فموازنة أيضا في ذلك على تفاوت الأعمال أيضا. وحديث سيأتي معنا تفصيلا حديث العربي الذي بال في المسجد، فيه أيضا من السنة تبين كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه لا تزرموا عليه بوله، وبين أن هنا فيه تعارض مصلحتين ومفسدتين، سيأتي فيها تفصيل، ده من المثال التي فيها التفاصيل، لكن أنا أبين أن السنة جاءت هنا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين موازنة بين مفاسد وبين مصالح أيضا والضرر أيضا. وقول حديث عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن عهدي قريب وعهدي بكفر لا هدمت الكعبة، أو حديث علي بن جليل أمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لم يفعل ذلك خوفا من فتنة قومه لما أسلموا حديثا ويرون لأنه أن يهادم لهم الكعبة أمامهم قد تزلزل ذلك في إيمانهم وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وازن أيضا من المصالح والمفاسد واختار ذلك أيضا. كل هذه أدلة من الكتاب ومن السنة تبين أن الموازنة بين المصالح والمفاسد أصل معتبر في شرعنا، وقد بيانه الله عز وجل في كتابه وبيانه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن. ذلك سندخل في مسألة الموازنة تطبيقات في الموازنات بين المصالح والمفاسد. نأخذ أولا بين المصالح المتعارضة، يعني القسم الأول تطبيقات مصالح متعارضة، مصلحة ومصلحة، يعني أكثر من مصلحة وتعارضت. لا يمكن أن نأتي طبعا الجمع دائما لو أمكن هو الذي مقدم، لكن لو تعارضت مصلحتين مثلا أو ولا يمكن الجمع، فهنا تأتي الموازنة بين المصالح. هنأتي بأمثلة لأن مفترض أن هذه الأمثلة نوع من التطبيق على الشيء اللي حدث في الشريعة، لكن طبعا لما تحدث نوازل هنا بيحتاج بقى المجتهد في المقاصد أنه يستحضر ليش فادت التطبيقات، لنتعلم ان حتى في تعارض المصالح كيف كانت التطبيق، لماذا قدمت هذه على هذه، فتعلم اكيد تنظر تتمحص بسبب مثلا الدرجه المرتبه، هل دي ضروري ام حاجه ام تحسيني فقدم، طب جوه الضروري ممكن قدم بسبب حفظ الدين او حفظ النفس او حفظ كذا ممكن لا، او كما سياتي قد قدم بسبب مصلحه عامه على مصلحه خاصه، مثلا مصلحه مستقله على مصلحه مضمونه مثلا، كل هذه مصلحة مستمرة ومصلحة مؤقتة أيضا. فكل هذه ضوابط استنبطها العلماء وأهل الاجتهاد من الأمثلة التي حدثت في الشرع في الكتاب أو السنة، كانت نورا لهم وطريقا في النوازل التي ستعرض عليهم بعد ذلك. فنقول المصالح المتعارضة منها، نأخذ مثال على عائشة رضي الله عنها، قالت: ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات أو حرمة الله عز وجل. هنا يبين أو تبين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير في خيره أحد في شيئين يجوز فعل كل واحد منهما أو عرضت عليه مصلحتان مال للأيسر منهما. كان الحديث ضابط في المسألة معنا الآن، سنبين مال للأيسر منهما وترك الأثقل، أخذ بالسهولة. وهذا تعليما للأمة هي تبين إن من مصلحة، فأخذ بالأيسر ما لم تنتهك حرمات الله. يبقى الكلام في المصالح هنا المقصود، نأخذ في المصالح. طيب، منها كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يستأذنه في الجهاد، فقال له: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. طيب تعالى نطبق، قلنا دي أمثلة للتطبيق. طبعا هنا الكلام كان الجهاد كله طلب، ده مش جهاد دفع، بس أنا أذكر من بعض ما زلنا إلى الآن لسه، طبعا الجهل في هذا الباب متفشي، وحقيقة أنا أقول يسأل عنه أهل العلم لأنهم تركوه سنوات طويلة بما لا يشرحونه للناس، فأصبح ما اختلط عند الناس اختلاطا شديدا، وطبعا تكلم فيه المغرضين في هذه المسألة ويلعبون فيه على مشاعر الناس، وهو فيه جهل. وهذا قلت خطأ لأنه لم يدرس تدريسا صحيحا منهجيا ويعلم الناس هذا الباب كمسك أبواب الفقه الأخرى الموجودة في كل كتب الفقهاء. فهنا احنا نتكلم هنا طبعا عن جهاد الطلب اللي هو يعني يحتاج فيه كما جاء الرجل يأذن إذن الأمير والراية واللواء وغير ذلك، بخلاف جهاد الدفع الذي ليس فيه هذه الأمور التي وليس محلنا التفصيل، لكن بنعرج لنبين لأن هذه المسألة الآن منتشرة في زماننا التي نحن فيه. فقال استأذن، استأذن. فقال لأن البعض يأخذ حديث الجهاد الطلب ويضح على جهاد الدفع، وهذا قلت إما هوى نفس طبعا أو اعتقاد باعتقاد من الاعتقادات الآن التي يعني يروج لها، أو جهل. وللأسف الجهل يعلم، لكن بعض ليس يكون جهلا، بعض يكون هو يعني هوى نفس في ذلك والله المشتكى. نقول المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ففيهما فجاهد. طب هنا تعال ننظر مقصدية، عندنا فرض عين وهو بر الوالدين، وفرض كفاية وهو الجهاد، وقلت كفاية لأنه جهاد طلب، لأن جهاد الدفع مش كفاية، جهاد الدفع فرض عين على من وقع عليهم التعدي. نقول طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ففيهما فجاهد، فكأنه قدم فرض العين على فرض الكفاية، فلذلك قال له ذلك. فإذا لو كان للمسلم ولدان ومنعاه من الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله، يكون هنا الجهاد فرض كفاية وطاعتهم فرض عين. فرض عين ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم فرض العين في بر الوالدين على فرض الجهاد، على فرض الكفاية وهو الجهاد في سبيل الله، ويكون هنا بر الوالدين والقيام على خدمتهما أوجب من الانضمام إلى الجيش الذي سيذهب ليقاتل. وهذا مرة أخرى عشان الكلام أصبح يقطع الوقت، إن هذا في جهاد الطلب وليس في جهاد الدفع. طيب طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر للمصلحة إيش؟ ممكن حقيقة هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرض العين على فرض الكفاية، مع أن قد تقول إن في مصلحة عامة ومصلحة خاصة، لكن هنا قدم الكفاية فرض العين على فرض الكفاية. تجد في تطبيق آخر الآن معنا سيقدم مصلحة عامة على مصلحة خاصة، لكن قد يعني هنا قدم فرض العين على فرض الكفاية، أنا بتكلم تطبيقا مقاصديا، لكن كان ممكن في مثال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المصلحتين، يجد مصلحة عامة ومصلحة خاصة يختار المصلحة عامة. طيب بعض يعني الباحثين في بيأتوا بالمثال هذا في هذا المجال في مسألة بول النبي صلى الله عليه وسلم على صباطة القوم، وهذه لنا قصة هو يعني بعضهم يذكرون اولها ان في روايه في الكتاب في السنن عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويبول في قاروره ويقول ان بني اسرائيل كانت اذا اصاب جلد احدهم بول قرده بالمقاريط. فقال حذيفه لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. حذيفه رضي الله عنه فلقد رايتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطه قوم خلف او اتى سباطه خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبست منه فاشار الي. انتبست يعني اني ابتعدت. فاشار الي يعني ياتي. فجئت فقمت عند عقبه حتى فرخ. طبعا هو المقصود انه ان النبي صلى لما كان وراجع في الطريق او هو مش راجع وجد السباطه فاراد ان يبول فرجع حذيفه فالنبي اشار ان ياتي ليستره. وهذه العلم معنى الحديث في التفسير انه اراد ان فقال فانتبست يعني رجعت فاشار علي ان جئت فقمت على عقبه يعني كانه اراد ان يستره عن من في الجهه الاخرى اللي راح اللي كان في مستور بالسباطه وجهه اخرى. هذا معنى الحديث يعني المقصود. لكن هو ايش المثال هنا؟ مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم من عادته انه كان اذا اراد ان يقضي الحاجه يبعد. كان وكان حقيقي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبعد صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد ليقضي فيه الحاجه وكان يبعد عن اي اعين الناظرين والطرق المسلوكه الى غير ذلك. لكن هنا في هذه القصه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مع في مصالح المسلمين وقتها فكان يقضي في ماء او عند قوم فلما طال عليه الامر او المجلس فاحتاج الى البول فخشي ان يبعد يتضرر او وجد انه قد يعني انه هو سيتضرر لو بعد اكثر فلذلك اقترب من السباطه واستدنى حذيفا يعني جعل حذيفا ياتي حذيفا ليستره من خلفه لعله حتى لو مر احد ما يراه ولانه كان معه السور وغير ذلك اصاله. فهنا بعض العلم نظروا قالوا ايش عندنا اشد مفسدتين فاتى باخفهما او نقول اتى باعظم المصلحتين. قال ايش المصلحتين؟ انه كان بيطيل يعني مجالس الناس وهذا في صالح الامه وكان يكثر من زياره اصحابه وعيادته وهذا ايضا من باب المصالح العامه لذلك اصاله. فلما حضره لو وهو في هذه الحاله لم يؤخره حتى يبعد كعادته حتى لا يحدث له التاخير يؤدي الى ضرر فراعى اهم الامرين. ايش اهم الامرين؟ انه يديم على قضاء مصالح المسلمين وان يجلس معهم جلوس وهذه سنن لمن كان بعده بعد ذلك انه يهتم بقضاء يعني المسلمين والمصالح والامور العامه اصاله على الامر الخاص الذي يخصه هو في ذلك. وقد طبعا احتاط لنفسه قريب حذيفه لذلك يعني كانه قدم المصلحه العامه لقضاء المصالح على المصلحه الخاصه بان يبعد في قضاء الحاجه له فقدم ذلك على ذلك فوازن بين هذه المصلحتين. فنقول هذا مثال ايضا في ذلك يبين المصلحه العامه على المصلحه الخاصه يعني اخر نفسه يعني حتى كمان اضطر انه يفعل في مكان قريب ليداوم على المصلحه العامه التي كان يفعلها. ايضا من باب المصالح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 أو 27 من صلاة الفذ. هذه تعارض يعني تعارض بصلاة أنت لما تصلي في المسجد تصلي في البيت. فهنا يبين لك أيضا من باب الموازنة في من أيضا حديث سلمان رباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه صائما لا يفطر وقائما لا يفطر وإن مات مرابطا جرى عليه كصالح عمله حتى يبعث ووقع عذاب القبر. الموازنة بين إيش؟ طاعتين طاعة وهي الرباط في سبيل الله. نسأل الله أن يرزقنا ذلك يا رب جميعا يرزقنا جهادا في سبيل وصيام شهر وقيام شهر تفاضل من طاعتين. ونسأل بين الرباط أفضل ولو مات يظل عمله عليه قيام الساعة مستمر صدقة جارية كأنه يعني أو عمل جاري أصالة حتى يبعث. وازن بين طاعتين ورجح أحدهما خاصة أنه في واحدة مصلحتها لو نقولنا متعدية أو لمصلحة الأمة والثانية مصلحتها ذاتية أصالة. فهنا تبين لك وجوه الترجيح بين المصلحتين او الطاعتين ايضا. ايضا من باب التعارض حديث ابي سعيد الخدري ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي الناس افضل؟ فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، ثم قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. هنا في ايش؟ اثنين أصالة، وازن بين الجهاد وبين الاعتزال. وهذه طبعا لها مقام تفصيل حقيقة، نقول يعني إنه لو كلام بديع في المسألة، يعني الحديث كأنه أيضا أشار إلى فضل الانفراد والسلامة من الغيب، من الغيبة واللغو والاختلاط بالناس، وقرنوا مع ما قال الرجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه ثم من قال كذا. طبعا وقدم إيش؟ المجاهد في ذلك، وهذا ترجيح وموازنة بين الاثنين. لكن أيضا الثاني هذا في وقت كما قال النووي وغيره قد يكون أفضل في زمن الفتن، وأن هو يخشى على نفسه فيكون هنا في زمن الفتنة أن يعتزل. والبعض قال لا، إن استطاع أن ينصر أهل الحق ولا يعتزل يكون هو الأفضل، ودي محل خلاف بين العلماء. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وازن أيضا بين طاعتين، وفرجح الأولى ثم بين الثانية على أن الثانية فيها فضل وفيها طاعة، لكن اختلف العلماء في أفضليتها في على حسب وقت الفتن وغير ذلك. أيضا أيضا الحديث عن تعارض حديث عائشة لما قالت تذكر فضل ونساء الأنصار، قالت نعم النساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أمران جميلان. الحياء ودي أصل في المرأة، نسأل الله أن يعني يلبس نساءنا جميعا نساء المسلمات الحياء دائما، لأن هما لما أرادوا أن يخرجوا المرأة كمرأة رفعوا عنها الحياء وجعلوها تزاحم الرجال وغير ذلك، وكان هذا المصيبة التي حدثت بعد ذلك في النساء. فلذلك الحياء جبلة للمرأة أصالة، وهذه شيء محمود للنساء أصالة. فقال هنا هنا أمر الحياء وطلب العلم. انظر عائشة قالت لم يمنعهن الحياء من طلب العلم، كانها تبين أن المصلحة في طلب العلم قدمت على مصلحة الحياء، الحياء الزائد اللي هو قد يمنعنا من طلب العلم أصالة أيضا. طيب هذا أيضا موازنة بين إيش؟ مصالح. طيب ما زلنا في المصالح أو الطاعات، مصالح. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ظن اشتكى في مرض مكة وظن أنه سيموت ولم يموت في هذا المرض، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن قال ليس لي إلا ابنة واحدة فأتصدق بمالي كله، قال لا، قلت الشطر، قال لا، قال الثلث، قال لا، قال آسف، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ثم بين إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. قال ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. طيب هنا الموازنة بين إيش؟ ده كان يتصدق بماله كله وبعدين النصف والثلث، المصلحة الورثة ومصلحة الفقراء المسلمين، أو مصلحة الأحياء ومصلحة الميت. انتبهوا، في مصلحة الورثة ومصلحة الفقراء، وهناك بين مصلحة الأحياء ومصلحة الميت. الأحياء اللي لا ياخده، والميت اللي كان هيستفيد لما يتصدق له أجور، أكيد لو تصدق بالكل غير لما تصدق بالثلث ما هياخد أجور أيضا. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل واحد ما لا يضر بدينه ولا دنياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث في الصدقة فقط، وبين العلة بأنه يزر أهل بيته وورثته أغنياء خير من يزرهم فقراء، فوازن بين ذلك مع أن كله كان فيه خير، وأرشده إلى الصواب بعد ذلك أيضا. طيب هنا أيضا من الموازنة حديث امرأة أبي حميد أبو حميد الساعدي، حديث المشهور الذي قال جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، ومن لا يحب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، إلى الحديث وفي حجرتك خير لك من صلاتك في دارك ودارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك إلى آخر الحديث. قالت فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء في بيتها وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. هنا وازن النبي صلى الله عليه وسلم بين إيش؟ أو وازن الشرع بين فضل صلاة النساء في جماعة، ده كمان إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ستر المرأة. إحنا لسه قاعدين بنقصر للناس، هي ليه المرأة ما تخرجش من البيت؟ ولسه الناس بيقولولنا هو أنتم في عندكم دليل في الشرع على إن المرأة أصلا ما تخرجش من البيت، وإن المرأة مش عارف ما تعملش وما تعملش، وتنطع ما رأينا من مثله من قبل. طبعا هذا تغريب، لأنه أصلا معلوم ليش حدث في سنوات يغربوا المرأة، لكن انظر شوف الشرع، ده صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة والفضل، مع أنه أمر الرجال، لكن عندنا أمر آخر ستر المرأة، تستر تجلس في بيتها، لأنه خروجها فتنة وفتنة كبيرة ليس فتنة قليلة. فهنا قدم أن تستتر في بيتها على الصلاة في المسجد، والاثنين فيهم طاعة، مش مفهومش طاعة، لكن هنا يبين لك هذا وزن، استنى بس، وزن من موازن الشريعة ليبين لك تفيد المجتهد في التقدير لما تيبقى مسائل تخص نوازل النساء وغير ذلك، فينظر لمقاصد الشريعة في ذلك. طبعا الخروج للضرورة احنا عارفين بقى ان في اسواق، وعارفين ان في امور اخرى، عشان بس ما حدش يعني ندخل في حوارات، احنا نتكلم عن ترتيب مقاصدي للشرع أصالة، كيف ان في اجل الابداب تقول له انا احب الصلاة معنا مثلا، ده لنا مثلا يقول لها في بيتك افضل. هو حد يمكن احنا الان الاخت سمعت الاخ بيقرا في التراويح مش قادره تقعد، لازم اروح اصلي وراه، يعني ما بعرفش اصلي ورا فلان اصلا، لا اما ما رمضان هيروح مني، يا ست همادي اقعدي تصلي في بيتكم اصلا، ولا ده لا ده هو انت هتمنعوني لا تمنعي ما الله ما سجل، خلاص سمع وطاع. عمر سكت، عمر احنا نسكت، مفيش هذا قال اصول احنا نتكلم عن المساله ايش، ان هي مش جاريا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال احب اصلي معك، مع ذلك قال لها ايش اعلم، لكن ارشدها للافضل. المرأة قالت سمعا وطاعا، عملت مصلى بيتها وصلت لغاية ما لقيت ربها، ولا نقول بأنه لا تمنعه إيمان الله، لكن أنا تبين على هذه المسألة طبعا يستنبط منها إيش المقصد في ستر النساء وعدم الخروج إلا للحاجة لأنها فتنة وغير ذلك. طيب فيش بعد ما خلص، لا فيش أي حاجة بعد ما خلص. نزلنا في الموازنة بين المصالح، هذه بقى نازلة التي نتكلم عنها أو يعني مستحدثة حدثت في زمن عمر رضي الله عنه. حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر بن الخطاب لما فتح زمن الفتوحات، أسأل الله أن يعيدها مرة أخرى وأن ينشر الإسلام في ربوع العالم بالكل، فقال عمر لما فتح العراق تقديرا فيما أظن، قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمت بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر قسم أسهم خيبر على من كان معه في الفتح، فهو عمر وخاصة لما فتح العراق، العراق كانت يعني كانت فتح عظيم وفيها طبعا خيرات كثيرة، فعمر نظر رضي الله عنه وارضاه قال لو قسم العراق أيضا على أصحاب الغنائم، يعني كل واحد بقى كان موجود هياخد سهم والسهم هيورث، فيكون التقسيم على مثلا 100,000 الموجودين، 20,000، 50,000 ويورثون، يظل هذا إلى يومنا هذا كل واحد وارث من أبوه من جده وغيره سهمه اللي موجود في في في في غنائم. فهو يوم نظر قال لولا آخر المسلمين، يعني طب لا هيجوا بقى المليار اللي احنا موجودين فيه، احنا أصلا ما فيش حاجة يعني، لكن هو كان عمر ده في زمنه يظن يعني إيش، أو يعني فهو قال هو خلاص بقى قسم يعني، فهو يقصد إنه إيش في مصلحتين تنازع، مصلحة مؤقتة وتوزيعها على الفاتحين، دي مؤقتة لأن دي مصلحة الفاتحين اللي جم بعدهم ما فتحوش، لكن الفاتحين هم اللي خلوا، ومصلحة طويلة الأمد اللي هي ممتدة بقى في الأجيال والأزمنة التي اللي هي أن تترك هذه الأراضي في أيدي الأصحاب اللي موجودين اللي هم كانوا أهل يعني الفتح عليهم مش المجاهدين، ويضرب عليهم الخراج أنه أنت تترك ويكون في خراج لبيت المال وتظل يستفاد منها عموم بيت مال المسلمين أصالة. هو هنا إيش رأى أن المصلحة الأكثر نفعا أن يتركها لمن موجودين من أهل البلاد وأضرب عليهم الخراج أكثر نفعا من المصلحة المؤقتة لتكون لجيل معين أنه يقسمها على المجاهدين أو الغانمين، وقد تنتقل بقى ولا تنتقل فيكون هذا جيل. وهذا بين عمر نظر لمصلحة أعظم متأخرة وعموم المسلمين فعل بذلك، واجتهاد عمر رضي الله عنه اجتهاد مقاصدي في المقاصد، مع أنه قال لولا لفعلت مثل فعل مثلا في خيبر. وهذا يقول لك المسألة محل اجتهاد، ينظر للمقصد الأعظم فنظر لعدم التقسيم ليستفيد منه الأجيال والأزمنة التي جاءت بعد ذلك أيضا. طيب هذه كلها أمثلة على تفاوت المصالح من حيث الأفضلية والموازنة والتفصيل بينهم. طبعا من أيضا ما لم نزيد يعني في حديث صلح الحديبية الذي الذي حدث فيه أيضا إشكالية. قال لما جاء صالح مثل أهل الحديبية كتب علي يوم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله، لو كان رسول الله ما قتلناه أو قلنا اتبعناه في كما جاء في الملأ، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي امحوه أو امحيه، علي مرض رضي الله عنه، فقال علي ما أنا بالذي امحاه، فمحاه رسول الله. قال أرني موضع أنه كان أمي نفس الله، لا، فقال أرني فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في واحد طيب فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أصالة. وطبعا الصلح معلوم لكم. فهنا بعض العلماء قالوا يعني ايش طبعا محي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ليست بالهينة، ده أصل أصول الإيمان بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن ذلك لمصلحة أعظم وإبرام. حتى عمر حتى ما أريد يعني الاستفاضة في الحديث اللي احنا تكلمنا عنه كثيرا، لكن أريد الشاهد منه أصالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للمشركين كل ما سألوه من الشروط اللي طلبوه كله أعطاه، وكمان محا كل ذلك أصالة. طيب ووضع وأصبحت هناك هدنة والحرب وضعت كما قال أصالة، لكن انظر المصلحة الأعظم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عنهم عن أن يكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل مكة هذا العام ولا يعتمر أصالة ويأتي في العام القادم، لكن انظر المصلحة الأعظم التي حدثت بعد ذلك، وهو أنه أولا المسلمين أو المسلمون أمنوا شر قريش في هذا الوقت، وكان دي مصلحة نقول بذلك أيضا. ثم كانت هدف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدار على اليهود، لأنه بعد الصلح رجع وأخذ خيبر، فاستطاع أن يجلي ما تبقى من اليهود، كان آخر شيء خيبر، أو يعني أخذ خيبر وأبقاهم، مش قصدي يعني أبقاهم بدون أراضي ليهم، أصبحت الأرض للمسلمين وصالحهم على الزراعة، فتفرغ لليهود بعدما صالح قريش وأنهى قوة اليهود وقتها في المدينة، كان آخر شيء كانت الموجود خيبر أصالة. وكانت بتهدد طريق الشام، كانوا هم على يعني مقابل طريق الشام، فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للشام وفتوحات كان لابد يؤمن هذه المنطقة. فاستفاد من الهدنة القريش إنه إيش، إنه التفت لليهود وانتهى بعد ذلك منهم أصالة بعد ذلك. وأيضا كما قال الأصحاب يعني أهل السير إن صلح قريش مع النبي اعتبر اعترافا من قريش بإيش بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام كقوة وككيان، إنه عقد معه صلح أصالة، فأصبح له أيضا منفعة بذلك أيضا. وده قوة جدا أهل الإسلام في عيون القبائل، لأنه وجد أن قريش تصالح النبي صلى الله عليه وسلم وهدنة، فجعل هذا له قدر كبير وارتفعت أقدارهم عند القبائل، فبدأوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمدينة ودولة المدينة على أنهم يتعاملون معهم كدولة، عندهم صلح مع قريش الآن أو هدنة. فحتى بعضهم بدأ ينظر للإسلام ويدخل فيه، حتى أنه حدث أنه انتشر الإسلام ودخل الناس كثير جدا في الإسلام بعد ذلك، في بعد هذا بعد صلح الحديبية. كل هذه طبعا مصالح يعني تعرضت، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه المصالح الأعظم من مصالح أخرى قد كانت تؤدي غير ذلك. هذا كل الأسئلة تكلمنا فيها عن الموازنة بين المصالح إيش المتعارضة. كل اللي قلت ده مقصدي الأخيرة بس مثلا أخيرة مثلا في الدنيا إيه نظرة مقصدية عن النبي مقصدية اختار إيه عن إيه اختار إنه مش هم ألزمون إنه ما يخشش المكة وما يعتمرش وألزمون إنك فهم ده بس مش فهم مقصدية زين أما اللي يعني إيش ده ضرورة وده حاجة ولا مثلا ده دائما وده مؤقتة مش لازم تكون ضرورة أو حاجة. طبعا في مصلحة أعظم اللي احنا قلناه ده انه هو الآن انه لما صالحهم قلنا التفت ليش انه انا هعيد تاني المسألة مقصدية عندك مقصدية طبعا علو الدين. ما هو انت الوقت لما هو عمل الهدنة وعلموا بأن الإسلام بقى له دولة، في ناس دخلوا في الإسلام كثير بعد ذلك قبل الفتح مكة ما بين الحديبية وفتح مكة، وده حفظ وده علو للدين ام لا، حفظ للدين. ثم بعد ذلك ايضا استطاع انه يقضي على اليهود، وده علو للاسلام في خيبر، ما هو اخذ خيبر، ما هو كل دي مصالح في الدين، لحفظ الدين انتشار الدين ايضا ليه، وامن طريق الشام، فكل ده علو، ده كله من باب علو الدين اصاله. وجعلهم يشعرون القبائل ان في دوله بتقيم صلح مع قريش، ففي قوه الان ظهرت، وده عز للاسلام ايضا. ما دي مصالح كانت لم تكن مرئية حتى لعمر رضي الله عنه وارضاه، لكن هو لما تدبروا بقى المآل اللي حدث علموا هذه المصالح اللي هي طبعا قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني الله، فكانت المسألة فيها مصالح أعظم. طيب نأخذ الموازنة بين المفاسد المتعارضة. إيه وقعتوا ولا لسه؟ ما قلناش حاجة، دي تطبيقات كلها ما قلتش. طب اخد بس لا مفيش سؤال ده كده ترك مصلحه اقل مثلا مصلحه ان هو يقول عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي برضه يكتب كممكن يقروا به زي ما قروا بدولة الاسلام، لكنه ترك هذا الاقرار بانه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ان دي لمصلحه اعظم، مصلحه كده اعظم مصلحه اقل. نعم لو قلت ذلك. طيب الموازنة بين المفاسد المتعارضة. أيوة خلصنا المصالح، ندخل في المفاسد، نأخذ هذا النوع. يعني المفاسد أقسام، إما مفسدة خاصة خالصة يعني ليس فيها مصلحة خالص، لا مصلحة سابقة ولا لاحقة ولا مقارنة، فلا يكون إلا منهين عنها، يعني مصلحة مفسدة خالصة، ده نوع. ونوع ثاني مفسدة راجحة على مصلحة أو مصالح، يعني في عدة مصالح لكن في مفسدة راجحة، وهذه أيضا منهي عنها، لأن المفاسد هنا راجحة على مصلحة، فأيضا هذه يكون منهي عنها لأن المفسدة غالبة. الثالث مفسدة مساوية للمصلحة، يعني تجد في مفسدة ومساوي لها مصلحة أخرى موجود. لو أمكن درء المفسدة وجلب المصلحة قلنا بذلك وتركنا المفسدة وأثبتنا المصلحة، وأول وإن تعذر الجلب والضر، هنا ما فيها نظر بقى محل اجتهاد، يختلف فيها العلماء فيها، لأن المسألة فيها تساوي، يعني المصلحة القاد على المفسدة فيها تساوي، وقف فيها في ذلك. الرابع ما كانت مفسدة مساوية لمفسدة أو مفاسد أخرى، يعني في عدة مفاسد والمفاسد متساوية. الأمكنة درء الجميع، لابد من درء الجميع. إن لم نمكن سنتحين أو نختار أي مفسدة ممكن اللي يعمل بها ويجنب باقي المفاسد، ودي أيضا محل اجتهاد. طبعا يقدم الأرذل فالأرذل، الأقبح فالأقبح وهكذا، هذا من باب الموازنة لو كانت المفاسد أكثر من مفاسد متعارضة. طيب ناخد مثال مشهور جدا بمفاسد المتعارضة، حديث العربي الذي بال في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب على فكرة الحديث ده ليه أكثر من نظر، هناخده الآن في نظر المفاسد، وممكن تاخده على المقابل في المصالح، بس أنا سأبين هو أصل في مفسدتين، موازنة بين مفسدتين. مفسدة بول الأعرابي في المسجد، لأنه بال في المسجد طبعا نجس المسجد وأذى المسجد، ومفسدة ترويع الأعرابي، لأن الصحابة هم ويفتكوا به أساطر. أنت طبعا لو شفت واحد بس مش بال في المسجد، لو يعني فعل شيء أليس لذلك ممكن تلاقي الناس دفنوه في المسجد أصالت مثلا، أو يعني فلقول مفسدة بول الأعرابي في المسجد ومفسدة ترويع الأعرابي. طب الترويع إيش؟ قالوا قد يؤدي إلى نفوره من الدين. بما أن مفسدة ترويع الأعرابي أكبر من مفسدة بوله، فدرأت المفسدة الكبرى بما هو أدنى. ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن إيش؟ عن زاجر الأعرابي اتقاء ودرء للمفسدة، مفسدة الترويع. هذا توجيه، خلي بالك هذا توجيه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة أنتوا ليش هدوموا عليه، لا، لماذا نهيتم الأعرابي؟ لأن ده صحيح، إن ده أمر معروف نهي عن منكر، فيش فيه إشكال، لكن أمرهم بالكف، قال اتركوه، يعني مش أنتوا ليه تعملوا، لا اتركوه، لأنه رأى إن في مصلحة راجعة. إيه المصلحة الراجعة؟ دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. النبي صلى الله عليه وسلم نظر لعواقب الأمور، إما أن يمنع الرجل أو يترك. انتبهوا، هو إما يمنع أو يترك. طيب لو منع، الصحابة قاموا عليه، إما أن ينقطع البول فعلا فيحصل على الرجل ضرر باحتباسه للبول، لأنه هيقوم فيمتنع فيحدث له الضرر في الاحتباس، وإما لا ينقطع ويتحرك، لأن هم بيدفعوا فيه ومش هيقدر يقطع فيتحرك، لأنه هيقولوا له اطلع، فلما يأتي يتحرك يزداد انتشار النجاسة في المسجد أو على جسد الرجل أو ثيابه أو بدنه أو غير ذلك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بنظر ثاقب صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل يبول، وهذا البول أدنى المفسدتين وأهون الشرين، لأنه شرع خلاص في المفسد والنجاسة حدثت، فلما تحدث في بقعة غير، لأنه لو انقطع تاني هيبقى في ضرر عليه هو في الاحتباس. طب لم ينقطع وتحرك هتزيد النجاسة في الأماكن التي في المسجد أصالة. فهنا قالوا أشار بترك ذلك، ليش؟ لأن النجاسة اللي حدثت يمكن تتركها بالتطهير، خلاص البقعة هذه تطهر، لكن لو انتشرت قد يصعب ويزيد ذلك أيضا. فأمرهم بالكف للمصلحة الراجحة، وهي دفع أعظم المفسدتين باحتمال الأيسر وتحصيل أعظم المصلحتين. الحديث فيه مفسدتين، في الحديث مفسدتين ومصلحتين. المفسدة الأولى مفسدة تلويث المسجد بهذا الأذى قدر، والمفسدة الثانية تنفيره عن الإسلام وإغار الصدر، حتى وبعد ذلك قال بأبي هو أمي الله يرحم الله، اللهم ارحمني وارحم محمد فقط. ولا ترحم احد غير من مما راى اصاله يعني ايضا. فهذه المفسده الثانيه اغار الصدر وتلويث المواضع الاخرى اللي موجوده في المذهب. المفسده الثانيه قالوا اشد انه يروع وانه هو يغار الصدر ينفر من الاسلام ويغار الصدر ويلوث اكثر. كل دي مفسد اكثر من الاولى اللي هو قد بداها خلاص في النجاسه ايضا. وعمل مصلحتان، مصلحه صيانه المسجد من البول والاذى، ودي الصغرى اللي هي كان لو منعوه، والكبرى مصلحه تاليفه على الاسلام. وانظر ماذا قال الرجل ودعا لنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني ايه. فهنا هذه المصلحتين اللي احنا اخترنا، دفعنا الصغرى بالكبرى فخدنا تأليفه على الاسلام بدل صيانه المسجد. فاذا الحديث من تعارض المفاسد بيناه، وايضا من جلب المصالح قد بيناه. طيب ايضا من تعارض المفاسد حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها لما طلقت الطلقه الثالثه. هي طبعا ليه قصه طويله ساختصرها. لما الرجل زوجها سافر وارسل لها طعاما كان قليلا او مالا، فجحدت او قالت كلمه يعني شديده فسمع بها فطلقها، وكانت الطلقه الثالثه اصلا. فنفسه قال لا، لما تنتهي عدتك ازنيني اصاله، وامرها ان تعتد في بيت ام شريك او ابن ام مكتوم بعد ذلك لانه كان اعمى. فلما حللت ذكرت جاءت قالت ان معاويه ابن أبي سفيان وأبو جهم خطباني، الاثنين خطبوه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصا. طبعا اختلف العلماء، لا يضع عصا إما دراب للنساء وإما مسافر يسافر كتير ويتركك، بعضهم مش كذلك. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له. قال لا انكحي أسامة. قالت أسامة حتى قرض يدعنا وجهها. قالت أسامة يعني فقالت فكرهته في الأول. قالت ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واختبطت به. طب هو ايش المفاسد في المسألة اللي نستدل بيها؟ ومش هسأل عشان ايش، خليها في الأسئلة هجيبها لكم. اول حاجة المفسدة الغيبة، لأن سلم قال لأبو جهل انه صعلوك لا يضع عاتقه، لا يضع عصا على عاتقه، وقال لمعاوية صعلوك لا مال له، ودي فيها غيبة على يعني الظاهر ان غيبة، لان هذا ذكر ما يسوء لهم. طيب لكن نقول هنا في نصيحة، المرأة جاءت تنسأل للنصيحة، فتعارض هنا مفسدة. إيش المفسدة الأولى؟ الغيبة صح؟ طيب المفسدة الثانية تورط الناس أو المرأة بما لا يصلح له. ما هو لو كان ما قالهاش مفسدة أعظم، تروح تتجوز واحد فيهم وتورطت فيه كما يقال، وحدث ان هي يعني ايش لا مثلا ما قلتش على هؤلاء الصحابه خلاص، لكن ليس له خلق ولا دين او شيء او غير ذلك، او هي لا قدر معين، او هي تريد شيء والنبي يعني. فاذا المساله هنا المفسده الغيبه الادنى، والمفسده الاعظم لو ترك النصيحه قد يتورط الناس بما، طبعا مش في الزواج، حتى في امور ثانيه شراكات وامور وغير ذلك ممكن تحدث. فرؤيه المفسده الغيبة في هذا الوقت لو قلنا أنه غيبة بأدنى، بارتكاب أدنى المفسدة دي عن المفسدة الأعظم وهو تورط الناس. يعني لو في حد يسألك أشارك فلان وأنت تعلم أن الرجل ده مش أمين أو مش خبير مش ثقة، طبعا هنا تقتصر على القدر الذي له علاقة بالزواج. لأن مثلا لما قال لأبو جهل ما كلمش عن عبادته ولا دينه، وقال عصا، وممكن ده يضر المرأة في الزواج يضربها أو يكون يفارقها لأنه بيسافر، فده يضر في الزواج. ومعاوية لا مال له، يعني ممكن تكون في قدر النفقة مش موجود، وبالتالي هذا أيضا مفيد في النكاح استشار. لكن ما تكلمش عن عموم الغيبة في الشخص بما يريد في هذه المسألة أو بما يفيد، أقصد هذه المفسدة. فهنا إذن قال العلماء الهادي من الغيبة الجائزة التي هي في حبيب النصيحة والاستشارة اللي ممكن يقول ذلك. طيب تعبتم ولا ناخد الموازنة الثالثة بين المصالح والمفاسد؟ هو بص، لا هو باقي بصراحة آخر شيء ثلاث أمثلة من الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأعطيكم الواجب لما انتهينا من التطبيقات كده. هو الواجب بقى إن شاء الله إيه تستمروا فيه عشان نقل. طب البحث اللي الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة، تبعي على النت يا جماعه ولا اخباركم ايه؟ ولا طلاسم؟ اطمنوني عنكم. طيب، الموازنه بين المصالح والمفاسد المتعارضه. هناخد امثله مباشره. حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: اكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت حتى قال ثلاثا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: داروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم وازن بين مصلحه السؤال، ان السؤال فيه علم، والمفسده التي قد تترتب على السؤال، فقدم المصلحه المفسدة. فكان يقول إن الشارع إذا نهى عن شيء فلا بد من الابتعاد عنه، وإذا أمر بشيء فالمسلم مطالب أن يأتي بقدر ما يستطيع منه. طبعا أيضا حديث من بين المصالح والمفاسد، حديث عائشة اللي قلناه في بداية المحاضرة عن لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل فيه الناس وباب يخرجون منه. ثم قال: ففعله ابن الزبير بعد ذلك طبعا في خلافته. هنا أيضا بين على المصلحة والمفسدة تعارض. أين المفسدة أعظم؟ إيش المفسدة؟ عدم احتمال قريش لهذا الأمر، ممكن يؤدي ذلك إلى خروجهم من الدين أصالة، إن قرب عهد بجاهلية يرتد أصالة. لكن المصلحة كثيرة. المصلحة أولا إقامة البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، ويجعل باب وباب، لأنه كان قريش بتعمل باب واحد عشان تدخل من تريد ولا تدخل من تريد، وكانت ترفعه عشان أيضا يعملوا له سلم، ويعني هو من أراد يدخلوه من لا يراد له يدخلوه. فالمصلحة كانت بتقول برجوع البيت على قواعد إبراهيم، لكن المفسدة هنا بتركه ابن الدين. فهنا قدم دفع المفسد، قد دفع المصلحة بفعل الإيش؟ يعني ترك المصلحة خوفا من حصول وقوع المفسدة في ذلك أيضا. طبعا ده أصل هنا استفاد منه العلماء على أن ولي الأمر لابد له من المصالح، من المصالح الرعية، يعني وجوبا عليه. البعض لا يعلم أصلا الواجبات والحقوق التي على من يحكم الناس، فوجوبا عليه حفظ مصالح الرعية واجتناب ما يخاف ما يتولد منه ضرر عظيم، وسواء كان في الدين أو في الدنيا، سواء كان في الدين أو في الدنيا. أصل ذلك جعل له الحق في أخذ الزكاة، أخذ الزكاة إجبارا عشان يعطيها للفقراء، وجعل له إقامة الحدود ليقيم الحدود والشرع حتى يرضع الناس أصالة. وهذا أصل أصيل لمن يحكم الناس أن يحافظ على مصالح الرعية. انظر الى سلم وقف في امر كهذا لنخشي على رعيته، وهذا طبعا من الواجبات، ان يمنع انتشار الفساد، ويمنع انتشار الفحشاء، ويمنع انتشار المنكر، وان يحافظ على دين الناس، ويعني ويحافظ على على على على, على, على ايش طيب، ويحافظ على الاخلاقيات ومغار ذلك، ويراعى ان تكون ال ال ال ال, ال, ال, ال القوانين والأمور التي تحكم بين الناس مطابقة. لأن يعني في إشكالية كبيرة جدا لو يروج لها مسألة عدم وقوع الطلاق الشرعي، ولابد أن يكون توثيقا، هذه مصيبة لا يلتفت لها الناس. هذا مقصده، يعني لو أريد أتأدب في اختيار الكلمات كما يقال، أنه إفساد بيوت المسلمين جميعا، والناس كلها ستعيش مع بعض على الزنا بعد ذلك اللي في الطلاقات. وهذا أمر يعني أصالة من الأهمية بمكان أن يتصدى لها وينشر على ألا يطبق. وأصلا هم كانوا حقيقة الأزهر وغيره نفحوا عن ذلك سنوات بعدم تطبيق ذلك، وأن هذا لا يطبق، وأن هو يمنع ذلك. مسألة عدم وقوع الطلاق الشرعي، لابد الطلاق يكون موثق حتى يكون طلاق أصالة. أو هذه أصالة أمور تؤدي إلى إفساد إفساد العلاقات الاجتماعية والأسرية ووقوع فحشاء بعد ذلك. المقام ليس مقام تفصيل، لكن أنا أتكلم عن كيف أن سلم كان ينظر لمصلحة الرعية، وهذا أصل أصيل في من يتولى أمور المسلمين. المسألة الأخرى في مسألة قصارى بدر، وقد تكلمنا عنها من قبل في مسألة قصارى بدر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أو استشار أبو بكر وأخذ برأي الفداء، ثم نزل قول الله عز وجل موافقا لقول عمر رضي الله عنه وارضاه في مسألة الموازنة بين الأموال وبين قتل صناديد قريش. لكن أنا أريد أن أنتقل إلى قلنا خلاص في المحاضرة مش هتوسع فيه، يعني حديث آخر مسألة الاستعانة بالمشرك، وأيضا في غزوة بدر لما جاء أراد مشرك أن يلتحق بجيش المسلمين فطلب النبي صلى الله عليه وسلم موافقة على ذلك. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل فقال فقد كان يذكر منه جرأة، قالوا ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له أول مرة ارجع فإن لن أستعين بمشرك أو فلن أستعين بمشرك. ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة، قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم، قال له رسول الله فانطلق. طيب هنا قال ارجع فلن أستعين بمشرك. القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير المسلم في الأمور العامة، لكن القاعدة لها استثناءات حدثت في السيرة وحدثت في غزواتنا السلام وغير ذلك، وهو جواز الاستعانة بغير المسلم لكن بشروط. نعم مثلا استعانة في الهجرة بعبد الله بن رايقط، واستعانة أيضا بمطعم بن عدي لما أجاره من الطائف، أحسنت، هو راجع من الطائف أجاره ودخل به مكة مستجيرا به، وهنا كانت استعانة له أيضا رجوع من الطائف. والبعض بعض الصحابة قبلوا جوار من أجاره من المشركين ليدفعوا الأذى عن أنفسهم، وحتى لا نطيل، لكن هنا نقول بأنه هذه هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك في هذه الموقع عدم الاستعانة به لمصلحة، مع أنه كان قلت فيه استفادة رجل جريء وشجاع وغير ذلك، لكن يبين بأنه لا يستعين بالمشرك في جهاده مع الكفار بذلك. فكان نقول هنا يعني إيش نقول بأن هذه الاستثناءات على حسب المصلحة، وأيضا حماية عمه أبو طالب له في مكة لو قلنا أيضا بذلك من باب المسألة، لكن هنا يبين المصلحة إلا يكون ذلك على حساب الدعوة ومعنيه. وقد يظن من نفسه لما رأى الصحابة يعني فرحوا به ومن جرأته وشجاعته ممكن يكون نقول إنه خشي ألا يعني إيش يظن بأنه يعني دخل في النصر مع أهل الإيمان فأراد ألا يستعين به بذلك، وهذه طبعا باب المقاصد فيها نقول من ذلك. منها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مسألة نهي عن قتل كثير من الذين أزوه، ولما سئل قال حتى لا يقول، طبعا رجل القويصرة وغيره، قال حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، فهنا عدل عن قتل المنافقين في بعض المنافقين طبعا في لأن في معين قتلهم مصلحة كبيرة، لكن المفسدة بتقول إيش حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فهذه قد تؤدي إلى زعزعة نفوس بعض أهل الإيمان فيتركون. فأراد هنا غلب عند مصلحة قتل المنافقين مهمة جدا، لكن غلب المفسدة حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه فيفتتن الناس وينفروا من الإسلام، فلم يقتل بعض المنافقين لذلك أيضا، غلب مصلحة كبرى وهو المسألة عدم الفتن والردة في الإسلام عن المصلحة الصغرى، وهو أذى النبي صلى الله عليه وسلم الشخصي لذلك، مع أنه أذاه طبعا هذا في حياة النبي، لكن من أذى النبي صلى الله عليه وسلم وسبه أو تكلم فيه بعد موته وجب على أهل الإسلام أن يقتصوا منه.